بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 42 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في كتاب اللباس إلى الباب السادس، والذي جعله المؤلف ابن تيمية الجد رحمه الله بترجمة باب نهي الرجال عن المعسكر وما جاء في الأحمر. إذن من هذه الترجمة يتضح أنه يؤيد أن النهي عن الملابس المعصفرة للرجال، النهي للرجال وليس للنساء. فما هو المعصفر؟ المعصفر اسم مفعول من عصفرت الثوب، إذا صبغته بالعصفر، والعصفر نبت معروف. هذا النبت كانوا يستخدمونه في صبغ الملابس، فمن صبغ بالعصفر يكون ثوبه معصفرا، فكلمة معصفر اسم مفعول لأنها على وزن مفعول. وفي اللسان، لسان العرب، العصفر هو الذي يصبغ به، منه ريفي ومنه بري، يعني ينبت في البرية وينبت كذلك في الأرياف. قال: وكلاهما نبت بأرض العرب، يعني ليس من خارج بلاد العرب. يقول: باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. وفي أحاديث، الحديث الأول 60 بعد 500، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. إذن هنا أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة في النهي عن ارتداء الملابس التي صبغت بالعصفر، فبين أن هذه يلبسها الكفار، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بعلة أن ذلك من فعل الكفار، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، لأن القاعدة أننا نخالف الكفار في الأمور التي يختصون بها، لا نخالف الكفار في كل شيء، وإنما هم يأكلون مثلا اللحوم فلا نأكل اللحوم، لا يأكلون الخبز فلا نأكل الخبز، يشربون الماء فلا نشرب الماء أبدا، وإنما النهي عن الأمور التي هي من خصائص الكفار، ولذلك جعلها مضافة إلى الكفار، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. طيب، قول الإمام الشوكاني بدأ يشرح الحديث، لأن الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، فطالما رواه أحد أصحاب الصحيح فقد جاوز القنطرة، فلا يحتاج إلى الكلام في تخريج الحديث وفي بيان الصحيح من الضعيف فيه. قوله معصفرين، قال المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث. قلت وقد أسلفت لكم شيئا مما في لسان العرب لابن منظور. قال الشوكاني مبينا فقه الحديث، قال وقد استدل بهذا الحديث من قال، خلي بالكم استدل من قال، الفاعل فين؟ من الفاعل مؤخر، من جاء بعد بهذا الحديث، فبهذا الحديث الجار والمجرور المتعلق بالفعل استدل. وقد دايما كده، يعني انت بتدرس النحو من اجل ان تقوم بتطبيقه باستمرار، خلي بالك من الكلام ده. بعض الناس ممكن يدرس النحو وتجده استاذ في النحو ولكن لا يطبق، ولذلك تجد اللحن يكثر في كلامه. طبعا احنا جميعا بنقع في اللحن لاننا لسنا عربا خلص، وانما نحن تعلمنا النحو وتعلمنا قواعد العربيه، لكننا لم ننشأ عليها كفطره كالصحابه، واضح؟ ولذلك اخطاؤنا كثير. فعلمنا بالعربيه، علم العليم منا، لست انا يعني اتكلم عن نفسي، علم العلماء بالعربيه علم تطبع لا طبع، واضح؟ من باب التعلم، ولكن لم يكن فطره فيهم كالعرب الاقحاح الذين كانوا يتكلمون بالعربيه فطره. ولذلك لا بد من مزاوله تطبيق القواعد في كل العلوم. انت اذا حفظت القواعد وقمت بتطبيقها في النحو خلا لسانك من اللحن الا قليلا. وكذلك ان درست علوم اصول الفقه فقمت بتطبيق هذا عام، هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا نص، هذا ظاهر، هذا ناسخ، هذا منسوخ. حينما تقوم بالتدريب أو بالتدرب على هذه الأمور يصبح عندك ضربة. كذلك من درس علوم المصطلح ولا يقوم بتحقيقها ولا بتطبيقها عمليا تجده حافظا للقواعد ولكن لا يستطيع أن يقوم بتخريج حديث أو أن يتكلم في علة حديث، وهكذا. كل هذه العلوم التي تسمى بعلوم الآلة لا بد من أن تتدرب عليها. واخدين بالكم؟ ولذلك احنا بنقرا هذه الكتب من اجل هذا الامر، حتى نتعلم ونتدرب. فلذلك انت دائما تكون انت بتتكلم اعرب، تحاول بقدر، سيصبح فيك هذا ملكه فيما بعد بطول الضربه، بطول الضربه تصبح هذه الامور بالنسبه لك ملكه فيك، واضح الكلام؟ فقال وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة. فالعترة تعرفونهم، يعني العترة هؤلاء من الزيدية وغيرهم من أهل البيت، يعني دائما يقولون قول العترة يعني أهل البيت، هذا هو المقصود. لكن عند التحقيق ستجد أن هذه الأقوال أقوال من؟ أقوال المتشيعين. لا نتكلم عن الإثنى عشرية بالطبع، فهؤلاء خارج ملة الإسلام، يعني الإثنى عشرية خارج ملة الإسلام عشان يبقى أمر واضح. نحن حينما نتكلم عن العطرة ونتكلم عن مذاهب أهل البيت إياكم أن تظنوا أننا ندخل في ذلك الباطنية كالإسماعيلية أو النصيرية أو ندخل الإثنى عشرية، فهؤلاء ملل مباينة تماما، المباينة لملة الإسلام، واضح يا إخواننا؟ وإنما العطرة هم الزيدية ومن على الشاكلة. قال واستدلوا أيضا على ذلك بحديث ابن عمرو، بحديث ابن عمرو رضي الله عنه وحديث علي المذكورين بعد هذا وغيرهما، وسيأتي بعض ذلك. يعني هذه الأحاديث التي استدلوا بها على تحريم لبس الثوب المعصفر ستأتي إن شاء الله تعالى، وسيأتي بعض ذلك. قال وذهبوا، طيب الذين قالوا بالتحريم قلة، لكن الجمهور ما موقفه؟ قال وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة. ذهبوا إلى الإباحة، يبقى كلمة ذهب إلى الإباحة متعلقة بالفعل إيه؟ ذهب، اللي هو في أول السطر، تمام؟ كذا قال ابن رسلان في شرح السنن، قال وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه. يبقى عندنا كم قول الآن؟ التحريم والإباحة والكراهة للتنزيه. قال وحملوا، أي الذين قالوا بأن لبس المعصفر للرجال مكروه كراهة تنزيهية، وحملوا النهي على التنزيه. قال وحملوا النهي على هذا أي على الكراهة للتنزيه، لما في الصحيحين، لأن أي عالم حينما يريد أن يخرج النهي عن أصله أو الأمر عن أصله لابد من أن يأتي بحجة، وإن لم يأتي بحجة فالأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب حتى يصرف أصله. واخدين بالكم ولا لا؟ خدوا بالكم من هذه القواعد الأصولية. الأصل في الأمر الوجوب إلا إن وجد صارف، والأصل في النهي التحريم إلا إن وجد صارف من التحريم إلى الكراهة. تمام؟ قال وحملوا النهي على هذا لما يعني الدليل الذي احتجوا به وجعلوه حاملا لهم على تحويل النهي إلى التنزيه أو الكراهة التنزيهية، حملوا النهي على هذا لما أي للذي ما موصولة، أي للذي في الصحيحين، الدليل الموجود في الصحيحين من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. طب الحديث في الصحيحين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة ثم ينهى عن لبس المعصفر، أنا أول منظر إلى هذا الحديث، هذا الحديث يريدون أن يجعلوه صارفا من النهي إلى الكراهة. نقول وهل الصبغ بالعصفر يكون صفرة؟ أبدا، ده حمرة، يبقى هذا الكلام منفك. يبقى أول حديثه استدلوا به على صرف النهي عن التحريم إلى الكرامة التنزيهية، هذا الدليل ليس بدليل. لماذا ليس بدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، والصفرة ليست بالعصفر، العصفر صبغه إيه؟ أحمر. فقال من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. زاد في رواية أبي داود والنسائي وقد كان يصبغ بها ثيابه كله، لأنه من الممكن أن نأخذ حديث الصحيحين على أنه يصبغ اللحية أو يصبغ الشيب عموما، شعرا كان شعر رأس أو كان إيه لحية، لكن رواية أبي داود والنسائي وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها، واضح؟ يبقى هنا الثياب، تمام يا أخوانا؟ والحديث في سنن أبي داود، وصحح الإمام الألباني إسناده برقم 4064 أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته، يبقى حتى العمامة، يبقى الثياب كلها حتى العمامة. هذا هو الحديث، وصححه الشيخ الألباني، صحح إسناده في سنن أبي داود. يبقى هذا الكلام كيف يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم بالعصفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل الحديث كما قلتم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، يبقى كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى؟ خذوا بالكم من العلة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلل الأمر بأنه من ملابس الكفار أو من ثياب الكفار ثم يخالفهم هو صلى الله عليه وسلم ويقلد أو يتبع سنن الكفار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أول إيه؟ ها؟ المسارعين لتنفيذ أمر الله عز وجل، ولذلك قال أخوه شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. تمام؟ قال وقال الخطابي رحمة الله عليه في تعليقي على سنن أبي داود النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة فقصره على صبغ اللحية دون الثياب. وقال الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، يعني النهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهاه في قوله إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها مطلق. يبقى خدوا بالكم الخطابي قال إن نهي النبي، نهي مين؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث؟ في حديث مسلم اللي هو حديث الباب. فيقول الخطابي علشان يجمع بين النصين قال النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه ده الإمام الشوكاني بيقول كده، وكأن الخطابي نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبر بالصفرة، فظن يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عمر بيتكلم عن صبغ الإيه؟ اللحية. فقال يبقى معنى ذلك إن الصبغ بالصفرة يجوز للحية فقط، أما النهي أما الصبغ بالسياف فلا يجوز، بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم اللي هو حديث الباب. فبيقول النهي يعني عايز يجمع بين الحديثين، فقال النهي يعني في الحديث منصرف إلى ما صبغ من السياف. قال الشوكاني وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة، لأن الحديث في الصحيحين بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، قال لك يبقى اللحية بس. قال فقصره على صبغ اللحية دون الثياب، وجعل النهي متوجها إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة. واضح الكلام؟ يعني نقول له طب ماذا تقول في حديث أبي داود اللي أنت أصلا تعرضت لشرحه، لأن الخطابي ليه إيه؟ ها؟ ليه حاشية طيبة جدا على سنن الإمام أبي داود، فكيف فاتك أن الإمام عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ثيابه كلها، يبقى كيف يكون النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب؟ أنتوا واضح الكلام معايا ولا مش أوعدتوه مني؟ صح صح؟ نعم. قال الشوكاني ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صفرة العصفر المنهي عنه. طبعا والأمر واضح جدا، منذ البداية قلنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي فينهى عن الصبغ بالعصفر ويقول هذه ثياب الكفار ثم يصبغ هو بالصفرة، إذا لابد وأن تكون الجهة إيه؟ الجهة منفكة، في انفكاك في الجهة، يبقى هذا الصبغ بشيء مخالف للصبغ اللي نهى عنه، يبقى الصبغ الذي استعمله مخالف للصبغ الذي إيه؟ نهى عنه. هذه قاعدة لا تحتاج إلى يعني كثرة كلام. قال ويؤيد ذلك ما سيأتي في باب لبس الأبيض والأسود، يأتي في الباب الذي جعله المؤلف في باب لبس الأبيض والأسود بالحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالزعفران، يبقى كان بيصبغ بالإخوان بالزعفران، وسيأتي الكلام في هذا. قال وقد أجاب من لم يقل بالتحريم، طب اللي ما قالش بالتحريم هيعمل إيه بقى؟ يبقى في مشكلة، لأن الحديث ده كما رأيناه ليس صارفا النهي من التحريم إلى الكراهة التنزيهية كما استدل. قال ويؤيد ذلك ما سيأتي في باب لبس الأبيض والأسود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالزعفران. قال وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمر المذكور في الباب وحديثه الذي بعده، الحديث الذي ستأتي يعني. قال وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمرو المذكور في الباب اللي هو حديثنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال إن هذه من ثياب الكفار، وحديثه الذي بعده اللي جاي لسه هنقرأه فيما بعد إن شاء الله، وقد أجابوا عن هذين الحديثين وأمثالهما بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو نهاهم ويجوز له أن تكون من الخصوصيات، وارد ولا مش وارد؟ وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكون له إيه يا أخوانا؟ خصوصيات، بدليل أنه كان أجيز له أن يتزوج بأكثر من 4 نساء، يبقى فيه خصائص خصوصيات للرسول ولا لا؟ فقال هنا أجاب بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة. قال وكذلك أجاب عن حديث علي الآتي بأن ظاهر قولي نهاني، حديث علي الذي سيأتي فيما بعد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن ذلك مختص به، يبقى هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا، يبقى هذا النهي خاص بمين؟ بعلي وليس عاما للأمة. قال ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال ولا أقول نهاكم، نهاني ولا أقول نهاكم. وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكم عليه الصلاة والسلام على الواحد من الأمة، هل يكون حكما على بقيتهم أو لا؟ والحق الأول، هذه القضية من الأمور التي ناقشناها في باب العموم والخصوص في شرحنا لمعالم أصول الفقه لمن حضر ويتذكر هذا جدا، إن هذه المسألة من المسائل اللي هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هل يكون قولا للجميع أو يكون خاصا؟ وحينما نريد أن نعممه لابد من أن نأتي بأدلة أخرى على التعميم، أم أنه إذا أمر واحدا من الناس كان أمره كأمره لسائر الأمة؟ واضح ولا لا؟ الراجح أن أمره لواحد من الأمة، الراجح أن الذي حررناه وحققنا الكلام فيه قديما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه لواحد من الناس أمر للعموم، إلا إن وجد دليل التخصيص كما قال لأحد الصحابة في مسألة الجزعة من المعز، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العيد دخل وليس معي إلا جزعة من المعز، والجزعة من المعز لا تجزئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فلو قال له تجزئ عنك لانتهى الأمر وأصبح حكما عاما لكل الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخصص هذا الرجل قال ولا تجزئ أحدا بعدك، فنص صراحة صلى الله عليه وسلم على تخصيصه بالإجزاء. واضح كده؟ وكذلك حينما الشرع عندنا في القاعدة الشرعية أنه لا بد من وجود شاهدي عدل، فلما أن جاء أحد الصحابة خزيمة وشهد في مسألة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل شهادته وجعل شهادته بشهادة رجلين، فهذه خصوصية له، فلا يأتي أحد ويقول وأنا رجل مسلم مؤمن أنا كذلك فتصبح شهادتي بشهادة رجلين حتى وإن كنت صحابيا، لا، لابد من وجود شهدي عدل. أما خزيمة فشهادته كشهادة رجلين، ولذلك لما احتاجوا إليه في جمع القرآن جاء بآيات لم تكن، وكان عمر بن الخطاب في القاعدة التي جعلوها كانوا قد اشترطوا في جمع القرآن أن يكون أي إنسان يأتي طبعا احنا ما نتكلمش عن أن القرآن يثبت بخبر الواحد، معاذ الله، القرآن لا يثبت إلا متواترا، لكن حررنا في كلامنا على مسألة جمع القرآن أن القاعدة التي وضعها أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة في قبول الأخبار قالوا لن نقبل وثيقة كتبت في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام، هي كده لازم تحدد هذا الكلام، وإلا فالقرآن ما زيد بن ثابت حفظ القرآن ولا يحتاج إلى أن يأتي بأحد، هي اللجنة التي قامت بجمع القرآن، ما هم حفاظ القرآن، حافظين القرآن أكثر من الحصري وأكثر من المنشاوي وأكثر من عبد الباسط عبد الصمد، مش كده ولا إيه؟ حافظين القرآن أكثر من ابن الجزري وكل أئمة القراءات، زيد بن ثابت وأبي بن كعب أكابر الصحابة حفاظ أحفظ من أي أحد ممن جاء بعده، تمام؟ ومع ذلك اشترطوا الوثائق التي كتبت، ده أول دراسة لتوثيق المخطوطات في العالم. فاكرين الكلام ده لما كنا بنتكلم على مسألة جمع القرآن؟ فهنا اشترطوا شروطا دقيقة، أي واحد يجي يقولي هذه العصب التي كتب أو الجلود، لأنه كتب على العصب وعلى اللخاف الأحجار الرقيقة، وعلى كل ذلك كان يكتب في وجود من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتضمن له العصمة بوجود المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني نزلت عليه صورة الآن يأتي بالكتاب فيكتبه، كتابة الكتاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تعد كتابة إيه؟ محفوفة بالعصمة، لأنها كتبت في وجود من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت اللجنة تريد ألا يأخذ بشيء في كتابة المصحف الإمام إلا بماذا؟ ها؟ بوجود شاهدي عدل. فجاء خزيمة معه قطعة كتب في آخر سورة التوبة، وفي رواية إنها سورة الأحزاب، حينما جاء ببعض الآيات من سورة التوبة أو الأحزاب لم يجدوا معه شاهدا آخر، فتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن شهادته بشهادة رجلين. إذن هذه أمور ليس للعقل دخل فيها، وإنما هذه الأمور أمور تؤخذ بالنقل الصحيح الثابت عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا قول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وهذا الجواب ينبني اللي هو أجاب عن حديث علي الآتي بأن ظاهر قوله نهاني أن ذلك مختص به، ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال ولا أقول نهاكم. وهذا طبعا هذا من باب الورع، علي لما يقول هذا الكلام هذا من باب الورع. قال وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه عليه الصلاة والسلام على الواحد من الأمة، هل يكون حكما على بقيتهم أو لا. والحق الأول، الحق التحقيق عند الأصوليين إنه حكمه على الواحد يعم الأمة جميعا. قال فيكون نهيه لعلي رضي الله عنه وعبد الله نهيا لجميع الأمة، ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنها من العصفر، ولا يعارض صبغه بالصفرة على تسليم أنها، حتى وإن ثبت أن الصفرة من العصفر فلا يعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب. لماذا؟ قال لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته. الإمام الشوكاني ذكر هذه القاعدة وأطال الاستدلال بها في جميع كتبه، وهي أراد أن أراد رحمة الله عليه أن يتفلت حينما تكون هناك تعارض بين نصين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله أو أمر بشيء ولم يفعله، فيقول عند التعارض أدلة التأسي القولية أقوى من أدلة التأسي الفعلية. تمام؟ فبناء عليه لأن الفعل قد يحتمل الخصوصية، فبناء على ذلك حينما يتعارض الأمر ولا نستطيع أن نرجح، نرجح أدلة الأدلة القولية على الأدلة الفعلية في الأمر والنهي، نظرا لأن أدلة التأسي في الأقوال أقوى من أدلة التأسي في الأفعال، لأن الفعل يحتمل أحيانا لكن القول لا يحتمل الخصوصية، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم من القاعدة. لكن هذه القاعدة شابها أمور كثيرة، ولذلك لم نجد من مشايخنا المعاصرين من يوافقهم على هذا، مشايخنا لم يوافقوا على هذا الكلام الذي وافق عليه الإمام الشوكاني، وإن كان في بعض الأحوال من الممكن أن يكون بشرط أن تكون هناك بعض القرائن التي تدل على احتمال الخصوصية. لكن أنا عندي نص هنا بيقول إن هذه من ثياب الكفار، بيبقى من ثياب الكفار ومن خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس ملابس الكفار، من يقول بهذا الكلام؟ واخدين بالكم؟ وذلك يبقى كلام الإمام الشوكاني هنا ضعيف. ولذلك وجدنا أول في نظري من خطأ الإمام الشوكاني من أئمتنا المعاصرين ومشايخنا، أول من نقده في الروضة الندية هو الإمام العلامة المحدث الفقيه الأصولي المجتهد أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، فقد نقد صديق حسن خان، لأن صديق حسن خان في معظم الأوائل يرجح ما رجحه الإمام الشوكاني شيخ شيوخي، فوجدنا الشيخ أحمد شاكر يرفض هذه القاعدة، وكذلك وجدنا بعض مشايخنا حتى آل الأمر إلى الشيخ الأثيوبي حفظه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم، قال هذه القاعدة قد نبهت عليها كثيرا، وهو أن الأرجح خلاف ما قال الشوكاني، وهو أن فعله عليه الصلاة والسلام كقوله فيعامل معاملته إلا إذا كان خاصا به، ولا تثبت الخصوصية إلا بدليل خاص فتنبه. قلت أو توجد بعض القرائن، لكن لا يؤخذ الأمر هكذا واحد زائد واحد يساوي اثنين، حينما يتعارض القول مع الفعل نرجح القول والفعل حينئذ يحتمل الخصوصية، هذه القاعدة ليست هكذا، وإنما الأمر يحتاج إلى دراسة، ولا تكون المسائل في أصول الفقه وفي تطبيق القواعد في الترجيح بهذه السهولة، واخدين بالكم ولا لا؟ ليست بهذه السهولة، فإن لعلم الترجيح أهله. يقول، نعيد كلامه تاني، يقول ولا يعارضه، أي لا يعارض الحديث المذكور في الباب اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتعليله بأن هذه من ثياب الكفار، ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنها من العصفر، لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاصة بأمته. قلت ولماذا نسلم بأنها من العصفور ولا يوجد دليل على التسليم؟ لماذا نسلم أصلا حتى نوقع أنفسنا في هذا؟ قال فالراجح تحريم الثياب المعصفر، وهذا هو الحق، والراجح تحريم الثياب، ولا نلتفت إلى رأي الجمهور ولا نخاف. يعني كلمة الجمهور مخيفة على فكرة، بس مخيفة من ناحية إيه؟ إنها تجعلك ألا تخرج عن قول الجمهور إلا بحجة نيرة كالشمس في رائعة النهار. يعني لا تخرج عن أقوال الجمهور تقليدا لشيخك. يعني بعض الناس ممكن يجد مثلا الشيخ الإمام الألباني خالف الجمهور يقولوا أنا مع الألباني، أمر مخيف. مخالفة الجمهور ليست بالأمر الهين إلا إن كانت عندك الحجة القوية التي تجعلك تتفصع مما ذهب إليه الجمهور. الجمهور دي مش 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، جمهور علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام في جميع طبقات العلماء من عصر الصحابة، عشان يبقى الأمر إيه؟ واضح، وتعرف أنت مقبل على إيه؟ لابد وأن تفهم قبل أن تقدم على أمر من الأمور على ما أنت مقبل، تمام؟ يقول فالراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس حلة حمراء كما يأتي، لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أهل الحديث بمعنى هذا. أنا لا أخذ منه من هذه الفقرة إلا أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال الكلام الذي ذكره، قال إن هو بيقول فالراجح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم. يبقى ابن القيم أعطانا هنا معلومة أن العصفر يعطي لونا أحمر وليس أصفر، يبقى هو هذا الأمر جعلني لا أدخل في مثل هذه المشاكل من أساسي، واضح تمام كده؟ لكن في مشكلة ستحدث بين الإمام الشوكاني والإمام ابن القيم لما نيجي عند مسألة الملابس الحمراء، هيجي مشكلة بقى ونبدأ إيه يعني نحرر الخلاف، لأنه هو ظلم الإمام ابن القيم، يعني أراه أنه ظلم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في آخر الباب حينما يأتي الكلام. قال وقد قال البيهقي رادا لقول الشافعي، وقد قال البيهقي رادا لقول الشافعي إنه، طبعا تعرفين البيهقي ده مين ولا مش عارفين؟ إمام من أئمة الحديث، يعتبر في نظري والله أعلم أعظم من خدم مذهب الشافعي من الناحية الحديثية، أعظم من خدم مذهب الشافعي من الناحية الحديثية هو الذي قام رحمة الله عليه، وهو في نظري يمثل بالنسبة لمذهب الشافعية كالإمام الطحاوي المحدث الكبير والحافظ العظيم بالنسبة لمذهب الأحناف. فالبيهقي في مذهب الشافعية يعادل الإمام الطحاوي المحدث الحافظ الكبير في مذهب الحنفية، للضعف في اعتباركم أن الإمام أبو حنيفة لم يكن محدثا، أبو حنيفة لم يكن محدثا ولم يكن حافظا للحديث، وكانت الحديث عنده قليلة التي اتكأ عليها واستدل به. فحينما يأتي رجل كالطحاوي بحر في العلوم، اللي هو صاحب العقيدة الطحاوية، بحر في العلوم الحديثية والعلوم المنقول رحمة الله عليه والمعقول، ثم يقوم بالاستدلال لمذهب الحنفية وخدم المذهب الحنفي بهذه الأدلة، تمام؟ محدث كبير وحافظ نحرير رحمة الله عليه. كذلك قام الإمام البيهقي، وإن كان البيهقي من المتأخرين عن الطحاوي لم يكن في طبقته، البيهقي متأخر. طيب البيهقي تعرفون وقلت لكم هذا مرارا، هو الذي ألف كتابا هو الأوسع فيما نعلم في حديث الأحكام، سنن البيهقي تعد معلمة لجمع أحاديث الأحكام، سنن البيهقي، يعني من النادر أن يفوته حديث في أحاديث الأحكام صحيحا كان أو ضعيف، وله كتب كثيرة رحمة الله عليه. فانظر بقى البيهقي هذا الذي يأتي للشافعي ولمذهب الشافعي بالحجج، انظروا إلى العلماء وعلماء الحديث. يقول: وقد قال البيهقي رد القول، بيرد قول الشافعي، انظر بيرد قول إمامه الكبير الشافعي. قال: إنه لم يحكي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصفرة إلا ما قال علي النهاني ولا أقول نهاكم. قال إيه بقى؟ وبيرد، خلي أنت كده ممكن كلام الشوكاني لخبطك على فكرة، ما أنت لازم تشوف الكلام مين اللي قال وقال إيه. وقد قال البيهقي رادا لقول الشافعي، الشافعي قال إيه؟ إنه لم يحكي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصفرة إلا ما قال علي نهاني ولا أقول نهاني. ده كلام الشافعي. رد عليه البيهقي وقال إيه؟ إن الأحاديث، واضح بقى؟ كلام البيهقي هيبدأ منين يا إخوانا؟ ولذلك بعد كلمة ولا أقول نهاكم حط أنت نقطتين فوق بعض، تمام كده؟ علشان تقدر تبين كلام البيهقي فين، وممكن تقول بعد كلمة لقول الشافعي حط معكوفة واقفلها بعد قولي ولا أقول نهاكم، علشان بس الكلام ده ومسألة علامات الضبط دي يا أخوانا، عشان تبقى لك وانت بتقرأ الكلام ما ينسحش منك. لأن الكلام بالذات لما تيجي تقرأ كلام السلف، يعني انت لو قرأت للطبري في التفسير ممكن تتعب قوي، لأن أحيانا الطبري يأتي مثلا بأداة الإشارة والجواب يجي بعد صفحتين، خلي بالك من النقطة دي. ولذلك كان الإمام العملاق العربية محمود شاكر رحمة الله عليه قائم على هذا الأمر في تحقيقه للجزء الذي حققه حتى وصل إلى سورة إبراهيم، قام بعمل عظيم جدا في هذا الأمر والتنبيه على مثل هذه الأمور، لأن الجمل المعترضة دي لما بتكثر في الكلام تجعلك تتوه، فاحذر. ولذلك قراءة كتب، وذلك احنا خلي بالكم يا إخوانا، احنا ممكن نقرأ الكلام ده ونيجي نقول لكم الكلام ده خلاصته كذا كذا كذا وتخرج عارف الحكم الفقهي وانتهى. لا، مش ده تربية طالب العلم. طلاب العلم لابد وأن يتدربوا على قراءة كتب السلف، لأن احنا ثقافتنا العصرية جعلتنا نقرأ كتبا بتكتب بلغة الصحافة، لغة اسمها عربية، يعني اسمها كده، يعني اسمها لغة عربية، لكن حينما ترجع إلى الكتب التي صنفت تجد نفسك من الممكن انك تتوه، تجد الواحد ممكن معاه دكتوراه ويجي بعد كده يمسك كتاب من كتب السلف كفتح الباري أو غيره، يبقى الأمر عليه صعب. أمال بقى لما يرجع لكتاب الشافعي ويقرأ في الأم أو يقرأ في الرسالة أو يقرأ للإمام الطبري، الأمر بيبقى صعب جدا عليه. ولذلك الميزة من مجالس العلم إنك تعرف تتعامل مع كتب السلف وتعرف تفهم هذه التراكيب وهذه الجمل. هو ده خلي بالك الغرض من هذه المجالس والغرض من هذه الدراسة، إن إحنا بنعطي يعني بما فتح الله وعلمنا على مشايخنا، ان احنا نعطي طالب العلم للجيل الذي يلينا المفاتيح التي يستطيع من خلالها ان يقرا ليفهم كلام اهل العلم. واضح الكلام ده؟ ان خرجت من المجالس بهذا الامر يكفيك، لانك بعد ذلك تستطيع انك انت كنت تحط المفتاح وتدور وتمشي، مش كده؟ مش تفتح تروح داخل في الحيطه ولا ايه؟ او اسمك بتسوق. ماشي يا اخوانا. فبيقول هنا ايه؟ وقد قال البيهقي رادا، رد ان تعرف ايه؟ حاجة لقول الشافعي. ايه بقى اللي قاله الشافعي؟ انه لم يحكي احد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصفرة الا ما قال عليه النهاني ولا اقول نهاكم. بيقول البيهقي ردا عليه: ان الاحاديث تدل على ان النهي على العموم ليس خاصا بمين؟ بعلي بن ابي طالب. ثم ذكر احاديث ثم قال بعد ذلك: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعية رحمه الله لقال بها. شوف الثقة، الثقة في أئمة الهدى. لو بلغت هذه الأحاديث الشافعية رحمه الله لقال بها. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. أقول لكم إن الإمام النووي وهو إمام من أئمة الشافعية الكبار من المتأخرين، هو الذي نقل نص البيهقي وأطال النفس فيه، وقال إن الإمام البيهقي في هذا قد أتى بالحق. يعني إذا كان البيهقي بيرد على الشافعي يقول هذا الكلام هو إمامه، فالإمام النووي كذلك يقول ذلك. بعض الناس يقول لك هؤلاء كانوا مقلدة، مين اللي مقلد؟ يقول لك أصل النووي شافعي يبقى مقلد، وابن حجر العسقلاني شافعي يبقى مقلد. يعني أنت فاهم يعني إيه التقليد من الاتباع؟ هؤلاء يعني الإمام ابن تيمية لما جاء بعض المشايخ المعاصرين من الأزهريين ودرس سيرة ابن تيمية وأصول ابن تيمية ومنهجه، في النهاية خرج إلى كون الإمام ابن تيمية حنبلي المذهب، مع أن ابن تيمية كثير من الناس يقولون عنه أنه إيه؟ مجتهد مطلق. قال لك لا، مجتهد في المذهبي. تقول له إزاي مجتهد داخل المذهب؟ قال حنبلي. قال لك أنا ما نظرتش للفروع، أنا نظرت للأصول التي يستند إليها، فوجدته ما خرج عن أصول أحمد. فإذا يقول ردين بالكم ولا لا، عشان بس تبقى فاهم. واحد زاح الإمام ابن تيمية، ابن تيمية الذي لا يتكلم إلا بالدليل ويخالف أحمد في كثير من الأمور، تقول عنه مقلد؟ والمقلد العلماء بيقولوا فيه كلمات شديدة جدا جدا، لأن المقلد ليس بعالم أصلا، المقلد ليس بعالم. طيب كيف يكون ابن تيمية؟ كيف يكون النووي؟ كيف يكون ابن حجر؟ كيف يكون هؤلاء مقلدة؟ بقول لك الطحاوي اللي أتى بأدلة للإمام أبي حنيفة تقول عليه مقلد لأبي حنيفة، معلم من أبي حنيفة بالحديث، مش كده ولا إيه؟ يبقى معنى كده عشان تبقى فاهم. هقول إيه؟ بتقول لي طب أمال هو بقى بيتقال عليه ده شافعي، وبيتقال على ده حنفي، وبيتقال ده على حنبلي، بناء عليه نظروا إلى أصول كل إمام، الأصول التي كان يسير عليها في اجتهاده. ولذلك ينبغي عليكم دراسة، في دراسة أصول الفقه وفي دراسة تاريخ الفقه، أن تقوموا بدراسة أصول الله. على فكرة احنا عندنا دراسة قبل ما نبدأ في نيل الأوطار حوالي أكثر من 20 درس اسمها مقدمة في الفقه الإسلامي، كلمنا عن المدارس الفقهية وعن تأسيس المدارس الفقهية وعن أصول الأئمة، وبينا الأمور دي بأدلة، وأخذنا فيها وقت كبير. قلنا قبل ما ندخل على شرح نيل الأوطار ينبغي علينا أن احنا نضع يا أخواننا قاعدة نستطيع أن نبني عليها. قبل ما تدرس أصول فقه، قبل ما تدرس فقه مقارن، قبل ما تدرس فقه حديث، لازم يكون عندك المعرفة بأصول التشريع، وعندك المعرفة بأصول المدارس الفقهية ومشاكل. ارجعوا لهذه المقدمة، ممكن تسمع منها كل يوم مجلس ولا حاجة، هتجد فيها بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا احنا ما نقولش حاجة من عندنا، احنا بنقرأ وننقل لكم، يعني عشان ما حدش يفهم ان احنا لا نأتي بشيء من عند أنفسنا. احنا كل اللي بنعمله من زمان والآن وغدا وبعد غد لو عشنا، ان احنا بنقرأ ونجمع من هنا ومن هنا، ونشوف استدلالات الأئمة واستدركات بعضهم على بعض، ثم نقول لك خد يا عم ده هذا ما استطعنا أن نصل إليه. بعد كده بنفض إيدي بمجرد ما وصلت لك الأمانة، ممكن أنت تستدرك عليا، وممكن تطلع لي أن أنا قرأت خطأ، ولا في أي حاجة. إحنا عايزين نربع عقول ناس تستطيع أن تغوص من أجل أن تستخرج، ما تبقاش ناس بتسأل أي متكلم. يعني أنا الآن مثلا على سبيل المثال، بلاش خليها دي لوقتها عشان ما ضيعش عليكم درس اليوم، لانه موضوع قد يطول مني وما اعرفش اجمعه، لان في مصيبه بتحدث في هذه الاونه ومحدش واخد باله منها. في مصيبه بتحدث الان لعزل الناس عن اصول السلف وعن منهج السلف. دراسه للاسف ولها اناس قائمون عليها في اغراض خبيثه تتم الان، ولكن ممكن يكون الامر مش واضح لكثير من اهل الدعوة والعلم، فالأمر سنوضحه ولكن في وقت آخر. معلش. يقول: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. طيب بعد ذلك الحديث ده انتهينا منه أخوانا، ندخل على الحديث 61 بعد 500. الحديث 61 بعد 500، وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. عارفين انتوا سلسلة الإسناد فيها كلام كتير قوي، وصحيفة على فكرة، صحيفة مش كده؟ والكلام ده اتكلمنا فيه في الباعث الحفيظ. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما عنهم، قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية. الثنية الطريق في الجبل كما سيجي. فاكرين ثنيات الوداع؟ نعم. الثنية اللي هي ليه الطريق بين الجبلين. أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر. الريطة ما هي الريطة؟ الريطة مثل العباءة، ملاءة، عارف اسمها ملاءة لغة، لكن احنا بنقول عليها ايه؟ ملاية، مش كده ولا لا؟ يعني العباية اللي بتتلبس. فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، مدرجة يعني مضمخة وملطخة مصبوغة بالعصفر. قال ما هذه؟ فعرفت ما كره، عرفت أنه كره أن أرتديها. فأتيت أهلي، طبعا مين يا أخواننا؟ جد أبو عمرو بن شعيب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، عشان تبقى بس حافظ. طيب، لأنه عن عمرو بن شعيب، عن أبي شعيب، مش عن جد، مش عن جد عمرو، عن جد مين؟ شعيب، لأنه هو رباه. تمام. يقول جده عبد الله بن عمرو. تمام يا اخوانا؟ نعم. قال فالتفت الي وعلي ريطة مدرجة، مدرجة مش بالدال، بالضاد، بالعصفر، يعني مضمخة. قال ما هذه؟ فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، بيحموا الفرن. عارفين الأفران؟ كان في أفران كده عند الفلاحين موجودة، وكان في البيوت القديمة يحمي الفرن، يعني إيه؟ يضع فيه الوقود لفترة، لأنه لو وضع الوقود وراح مدخل الخبز والعيش يشيط ويتحرق. لازم في الأول إيه؟ يجعله زي ما بيبقى الفحم عند الكبابجي بتاع المشويات، أنت واخد بالك؟ ما أنت لو برضو ولع الفحم وحط عليه اللحمة تشيط، مش كده ولا لأ؟ وتبقى كلها دخان، فبينتظر لغاية ما إيه؟ تحمى، بعد كده يضع عليها الطعام. نفس الكلام في الفرن، يقول لك إيه؟ يوقد الفرن، مش بيقولوا كده برضو يا شيخ؟ آه. يوقد الفرن، يوقده، فيقعد فترة ليحين ما يبقى زي ايه؟ فحم، بعد كده تبقى الحرارة هي اللي بيسوي عليها، مش اللهب اللي طالع، لان لو اللهب هيحرقه ويشيط. تمام كده؟ فبيقول ايه؟ فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، يسجرون يعني يوقدون، بيوقدوا الفرن، التنور اللي هو الايه؟ كما قال حتى إذا جاء أمرنا وفارة التنور، المية تطلع من الفرن، كانت العلامة. يسجرون تنورهم يعني الفرن، فقذفتها فيه، رماها في الايه؟ في الفرن ولع عشان تتحرق. ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله، عبد الله بن عمر، ما فعلت الريطة؟ لم يقل ما فعلت بالريطة، لا، ما فعلت الريطة؟ الريطة حصل لها ايه؟ قال فأخبرته، فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ ألا ألا ألا هذه يقال عنها ليه؟ للعرض. ألا قوم فرعون ألا يتقون؟ هذا من باب اسمه إيه؟ يقال عنه لإخواننا عرض. تمام. ألا يبقى بيطلب منه هذا، ولكن بأسلوب عرض ليس أمرا. ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجة، وزاد فإنه لا بأس بذلك للنساء. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره. فقال الإمام الشوكاني الحديث في إسناد عمرو ابن شعيب عن أبي عن جدي، وفي مقال مشهور، ومن دونه ثقات. يعني من دونه ثقات، يبقى الإشكالية في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وهي سلسلة أثبت العلماء أن على الأقل حسنة، يحسنون حديثها على الأقل، لكنها عمرو ثقة وشعيب ثقة وجده عبد الله بن عمرو بن العاص. واحد يقول طب لماذا ما كانتش صحيحة؟ والله لو قلته صحيح يبقى خير، لكن الإشكالية اللي كان عندهم احتمال، لأن لو قلنا عن عمرو بن شعيب عمرو ثقة وشعيب ثقة، عن أبيه أبوه اللي هو مين؟ أبو عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب، عن جديه لو جد عمرو يبقى الحديث مرسل، مش كده ولا؟ ان جد عمرو لم يلقى النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا ولو كان عن جد شعيب، فشعيب لم يلقى عبد الله بن عمرو، قال لهم لا لقيه بل هو اللي رباه، فخلصت المسألة مش كده ولا لا؟ واضح. ولذلك قال لك لو كان هنا يبقى مرسل، لو كان جد عمرو يبقى مرسل، ولو كان جد شعيب يبقى منقطع، مش كده ولا لا؟ والقولان القولان يا اخوانا ضعيفان، والصواب انه ثقه عن ثقه عن صحابي جليل. تمام. قال قوله من سنية هي الطريقة في الجبل، طريق بين الجبلين. قال وفي لفظ ابن ماجة من سنية أزاخر، سنية أزاخر، أزاخر هذا مكان. قال وأزاخر بفتح الهمزة والزال المعجمة المخففة وبعدها ألف ثم خاء معجمة على وزن أفاعل، سنية بين مكة والمدينة، سنية يعني طريق بين مكة والمدينة. قوله ريطة بفتح الراء المهملة وسكون المثنى تحت، يعني التثنية من تحت ليست من فوق، لأنها لو من فوق تبقى تاء، لكن من تحت يعني ياء. ثم طاء مهملة ويقال رائطة، ممكن تصح في لغة العرب ريطة ورائطة. قال المنذري جاءت الرواية بهما وهي كل ملاءة منسوجة بنزج واحد، كل ملاءة منسوجة بنزج واحد، لأنه من الممكن أن ينسج غزل مع غزل آخر فتتداخل الإيه؟ ها؟ يتداخل الغزل، هذا غزل نوع وذاك نوع، فمن الممكن أن يحدث ساعة النزج أن ينسج إيه؟ غزلين مختلفين، وارد ولا لا؟ حتى في الألوان، حتى في الألوان، فتجد الأمر في ألوان مثل هذا مثلا، مثل هذا القميص أو هذه الكوفية أو غيره، تجد أن حدث فيها يا إخوانا تداخل بين أنواع من الغزل مختلفة، لكن الرضا لا تكون إلا نزج واحد، واضح كده؟ قال وقيل كل ثوب رقيق اللين، والجمع ريط ورياط، ريط ليس ريط وإنما ريط، يعني أنت ممكن تقول إيه بالنظر المجرد ريط ريط، لا ريط بتسكين الياء وفتح الراء، واضح؟ كما أثبتها علماء اللغة، هذه الأمور مسموعة تؤخذ بالسماع وليست بالقياس، تمام؟ لأنه عندنا بعض الأمور اللي بتؤخذ بالقياس قواعد، يعني بالقياس قواعد ويقص عليها في لغة العرب، وأحيانا تكون هناك بعض الجموع التي إيه؟ ليس لها قياس، على خلاف القياس، يقال عنها إيه يا أخوانا؟ سماعية، يعني تحفظ بالسماع، تمام كده؟ قال مدرجة، قوله مدرجة بفتح الراء المشددة أي ملطخة، تمام؟ كما يقولون فلان مدرج في دمي، يعني متلطخ بالدم. قال يسجرون أي يوقدون. قوله ألا كسوتا بعض أهلك، يعني زوجته، أو بعض نساء محارمي وأقاربي، بعض أهلك، زوجتك، أمك، أختك، وهكذا، خالتك. قال وفي دليل على جواز لبس المعصفر للنساء، أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بدل ما تحرق ما تحرقها، ألا كسوتا بعض أهلك، يبقى في دليل على جواز لبس المعصفر للنساء. وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض، لأنه من إضاعة، يعني طالما الثوب يجوز الانتفاع به لبعض الناس ولا يصح الانتفاع به للآخرين، يبقى لا يجوز حرقه، لأنه مال مقوم ويستطيع أن ينتفع به غيرك. قال وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض، لأنه من إضاعة المال المنهي عنها، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، تمام؟ يبقى إضاعة المال أمر كراهة، والكراهة ليست كراهة تنزيهية بل كراهة إيه؟ تحريمية، من باب كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. كلمة الكراهة عند الفقهاء غير الكراهة في لغة الكتاب والسنة، لغة الكراهة في الكتاب والسنة بمعنى التحريم، أما الكراهة عند الفقهاء فهي أدنى من التحريم، فعرفوا هذه الإيه؟ المصطلحات يا أخوان. قال لأنه من إضاعة المال المنهي عنها، ولكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ برضه هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أمك، وفي رواية أمك، يبقى هنا رواية أمك على تقدير حذف إيه؟ حرف الإيه؟ الاستفهام، همزة الاستفهام، تمام كده؟ اللي جاءت في رواية أخرى أمك، فقال: أمك أو أمك أمرتك بهذا؟ قال: قلت: اغسلهما يا رسول الله، أغسلهما، فقال: أغسلهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل أحرقهما، تمام؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيه؟ بالحرق. طبعا الحديث ده خلي بالكم في قصة كده تعلمك شيء برضه من الأدب يعني العالي. النبي صلى الله عليه وسلم وجده يلبس ثوبين معصفرين، الثياب المعصفرة تجوز للرجال ولا للنساء؟ للنساء. فلم يقل أبوك، مع عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو عمرو بن العاص، فقال: أمك أمرت، لأن أبوه مش هيلبسه الملابس دي، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الملابس دي لم تعطيها إياك إيه؟ وهذا الكلام جعل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في تعليقه على بلوغ المرام في شرح هذا الحديث قال: هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هذه الأمور من أجل أن يشدد على الأمور التي تكون في تربية النساء. أمك أمرتك بهذا؟ يعني عشان تبقى واخد، وضرب المثل، قال بعض الناس لما تجد عنده بعض الأخلاق أو التصرفات الغير جيدة تقول له هذه تربية مثلا نسائية أو شيء. حتى احنا عندنا في الأمثال يقول لك الولد ده تربيته حريمي، مش كده ولا لا؟ تربيته ايه؟ حريمي، لانه بيتكلم باسلوب النساء، لان كثره الجلوس مع النساء خطر. خلي بالكم من النقطه دي، يعني بعض الاولاد والشباب مش هنقول يقعد مع مثلا نساء اجنبيات، لا، بيقعد مع عمه وخالته وخالته خالته، ويقعد في المجالس النسائيه. من كثره جلوسه في المجالس النسائيه يبقى له بعض الصفات في التصرفات نسائيه، حتى لما يجي يتكلم، يعني ممكن واحد يجي يكلمك يروح قايل لك بعض الالفاظ تحس كده تقول له: يا عم انت في ايه؟ احنا يقول لك يا اختي، لا يا اختك ايه يا عم الحاج، في ايه؟ مش كده ولا ايه؟ حقيقي في بعض الالفاظ تجدها، ايه الالفاظ دي؟ ما بتجيش غير على السنه امي وامك وخالتي وخالتك واختي واختك. ايه يا ابني انت في ايه؟ انت ما بتقعدش غير مع، تاخد بالك، مع الجنس اللطيف ولا ايه؟ فالامام ابن العثيمين شدد في النقطه دي لدرجه قال لك ان في باب الحضانه، في باب الحضانة قالوا إذا بلغ الولد سن 7 سنين يبقى، قال العلماء، يبقى مع أمي ليلا ومع أبي نهارا، علشان ما إيه؟ ما ياخدش من أخلاق النساء، ما يقعد مع النساء. ما أمه هتقعد مع مين؟ مع النساء، هيقعد معاها. عنده 7 سنين بقى، طفل صغير 7 سنين، هيتربى على الأساليب النسائية. رب العيال على الخشونة وعلى الرجولة، مش على الدلع ولا الميوعة. الرجال شيء والبنات شيء تاني. خلي بالكم، عارف ان احنا اصبحنا في زمن بقى فيه رخاوه جامده قوي، رخاوه وميوعه مع الاولاد في تربيه الاولاد. ما كناش كده، الاجيال القديمه ما كانتش كده، كنا بنتربى تربيه شيشنا. خلي بالكم من النقطه دي، الخشونه للرجال ده لابد منها، في فرق بين الرجل، مش كده ولا ايه؟ اما الانثى، وانثى الانثى ما تجيش الانثى تبرز كالرجال وتتعامل باسلوب الرجال وتبقى مسترجله في الكلام. ما بنقولش تخضع بالقول مع الرجال معاذ الله، ولكن في نفس الوقت لا تتحول من انثى الى ايه؟ الى رجل، تمام؟ فهنا قال له: امك امرتك، مش هيعمل كده غير امك، مش كده ولا ايه؟ امك هي اللي هتلبسك، لكن ابوك عمرو بن العاص ده ابوك رجل مقاتل ولا يفعل مثل هذه ولا يلبس مثل هذه الملابس. فقال: امك امرتك بهذا؟ قلت: اغسلهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل احرقهما. وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه أمر أولا بإحراقهما ندبا، ثم لما أحرقهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كسوتهما بعض أهلك. يبقى هنا جعل بعض العلماء أن رواية مسلم هي نفس القصة اللي رواها عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، واخدين بالكم ولا لأ؟ مصحصحين. يبقى جعل الحديثين حديث واحد، دول واقعتين واقع واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له احرق، فلما حرق قال له: كنت اكسيهم، اكسيهم لمين؟ لبسهم لبعض اهلك. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له احرق، وبعد ما يقول له احرق يقول له: اصل انا كنت بامرك عن طريق الندب، طب ما انا عملت المندوب، مش كده ولا ايه؟ هذا كلام ضعيف. فقال: وقد جمع بعضهم أي بعض العلماء بين الروايتين بأنه عليه الصلاة والسلام أمر أولا بإحراقهما نبلا، ثم لما أحرقهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كسوتهما بعض أهلك إعلاما له بأن هذا كان كافيا لو فعله، وأن الأمر للنبي ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوح. هذا الجمع جمع ضعيف جدا، تمام ولا لا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا. قال: لأن القضية لم تكن واحدة حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذا. مين قال إن الروايتين رواية واحدة؟ طب أقول لك يعني عبد الله بن عمرو لبس الموضوع مرتين؟ اسمع. قال: بل هما قضيتان مختلفتان، وهذا هو الرجح، وغايته أنه عليه الصلاة والسلام في إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، وهذا وإن كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس المعصر. يعني الجمع الثاني ده، وهذا ما أرجحه، إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة حينما كان آتيا من ثانية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة كان أول مرة، بدليل أنه خفف عليه وقال له: ما هذه؟ أنكر إنكار خفيف بس، لم يقل حرام ولا شيء من هذا، ما هذه؟ فذهب وحرقه فألقاه في التنور، مش كده ولا لا؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ ليه تحرقها؟ لكن لما يلاقي بقى مرة تانية لابسها قال له: أأمك التي أمرتك؟ يبقى الأمر هنا في إباه، واضح جدا إيمانه. أما جه مرة أول مرة إيه اللي أنت لابسه ده؟ تيجي بالمرة لابس مرة تاني الكلام ده، وأنا كنت نهيتك، هقول لك المرة دي أنت مين أمرك بالكلام ده بقى؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى يحدث ذلك في المرة الثانية، كان في تجديد، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ ثم أمره بالإحراق، لا بقى أحرقك، عشان لما تتحرق وتحس بالامر يبقى الامر فيه ايه؟ شده هنا. يبقى هذا من باب الايه يا اخوانا؟ التعذير. هتقول: طب فين كلام النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال؟ نقول: ولكن الشارع الذي نهى عن اضاعه المال احيانا اجاز حرق المال من باب التعذير، مش كده ولا لا؟ من باب التعذير. يعني مثلا على سبيل المثال، مش الشرع أمر بتحريق أماكن المعاصي؟ بس مش دي كنت تروح أنت تولع في الناس؟ لا، الكلام ده الولي الأمر، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده الولي الأمر، ولي الأمر يحرقه عشان يحرق قلبه على هذا الأمر، تعملش كده تاني. مكان بتبيع فيه خمور، مكان فيه ملهى من الملاهي، مكان فيه مش عارف من الأمور الموبقات، بتعمل كده؟ طب نحرق لك بقى المكان ده، خد بالك. يبقى ده من باب الإيه يا أخوانا؟ زي ما بيحدث في هذا الزمان مصادرة، يعني تجد دولة تصادر بعض الاشياء، زي ما بتصادر مثلا واحد كان بيتاجر في المخدرات، تاخد المخدرات تعدمها، لانها ما ينفعش انها تستخدمها، تاخدها تبيعها ما ينفعش، فبتعمل ايه؟ بتعدم المخدرات. طب والفلوس اللي كسبها من المخدرات بيحدث فيها ايه؟ مصادره، تمام ولا لا؟ بتتصادر الاموال. فيبقى هنا الامور دي لها اصل في الشرع، تمام. فقال: لان القضيه لم تكن واحده حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذا، بل هما قضيتان مختلفتان، وغايته أنه عليه الصلاة والسلام في إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، وهذا وإن كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى بعد أن سمع فيما سمع المرة الأولى، ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول، بأن الاحتمال النسيان كائن. يعني الجمع الأول كان جمع لا يعقل أبدا، لكن الجمع الثاني حتى وإن كان البعض قال هو بعيد، فكيف ينسى عبد الله بن عمرو؟ نقول: وما المانع في أنه ينسى؟ النسيان من الممكن أن يحدث، أو أمه زينت له هذا الأمر، أو لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المرة زهل هو عن هذا الأمر. قال: لأن احتمال النسيان كائن، وكذا احتمال عروض شبهة، يعني ممكن يكون نسي وممكن يكون دخلته شبهة توجب الظن بعدم التحريم، ولا سيما وقد وقعت منه المعاتبة على الإحراق، ولا سيما وقد وقعت منه النبي من النبي صلى الله عليه وسلم المعاتبة على الإحراق، لأن بيعجبه قال له حلقتها ليه، فظن أن ممكن يكون الأمر مثلا النهي للتنزيه، واضح ولا لا؟ فلما ارتداها لا بقى احرقها. يبقى هنا ابان عن كون لبس المعصفر ايه محرما، لانه لو كان كراهه التنزيه لما امر بالحرق. واخدي بالكم ولا لا؟ نعم. قال القاضي عياض: امره عليه الصلاه والسلام باحراقهما من باب التغليظ والعقوبه انتهى. قال الشكاني: وفي حجه على جواز المعاقبه بالمال. قلت: نعم، هذا الامر موجود وعليه ادله كثيره جدا وجواز المعاقبه بالمال، بدليل ان مانع الزكاه يؤخذ منه الزكاه وشطر ماله، تمام ولا لا؟ وشطر مال نصف من العقوبه، يبقى في عقوبه بالمال يجوز. قال: والحديث يدل على المنع من لبس الثياب المصبوغه بالعصفر، وقد تقدم الكلام في ذلك. الحديث الثاني والستون بعد الخمسمائة، الحديث الثاني والستون بعد الخمسمائة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، نظرا لأن الذهب لا يجوز للرجال أن يلبسوا، وإنما هو جائز للنساء. وعن لباس القسي، والقسي سبق وأن أوضحناه هي ملابس تصنع من الإيه؟ من الحرير، ويقيل إنها تصنع ببلدة في مصر. قال: وعن القراءة في الركوع والسجود، نظرا لأن الركوع يعظم فيه الرب، والسجود يسبح فيه الرب ويعظم سبحانه وتعالى، وهذه ليست من أماكن قراءة القرآن. وعن القراءة يعني قراءة القرآن في الركوع والسجود. وعن لباس المعصفر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، يبقى الجماعة رواه الحديث ومنهم الإمام مين أخوانا؟ مسلم. قوله: ولذلك لم يتعرض المؤلف لتخريج الحديث. قوله: نهاني، هذا لفظ مسلم، وفي لفظ لأبي داود وغيره نهى، أهو يبقى في رواية فيها إيه؟ نهى. نعم. قال: وقد تقدم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي رضي الله عنه وتعقبه. فاكرين الكلام ده لما اتكلمنا عن الأمر من الناحية الإيه؟ الأصولية، وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للواحد قول للمجموع أم خاص به؟ على قولين، والراجح أن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا أو نهاه عن شيء فهو أمر لجميع الأمة أو نهي لجميع الأمة، إلا ما ورد الدليل بالتخصيص، تمام كده؟ قال: قوله القسي، قد تقدم ضبط القسي وتفسيره في شرح حديث علي في باب إن افتراش الحرير كلبسه، وهو قريب جدا، يعني الكلام ده قريب في كتاب اللباس أيضا. قوله: عن القراءة في الركوع والسجود، في دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين، لأن وظيفتهما إنما هي وظيفة الركوع والسجود، إنما هي التسبيح والدعاء، لما في صحيح الإمام مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره. قال: وعن لبس المعصفر، فيه دليل على تحريم لبس، وقد تقدم البحث عن ذلك. الحديث الثالث والستون بعد الخمسمائة، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، مربوعا يعني ربع بين الرجال، لا طويل ولا قصير. كلمة مربوع أو ربع، ربع يعني إيه؟ ليس طويلا ولا قصيرا، وسط، بعيد أو بعيد، رؤية مكبرا ومصغرا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذني، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. هذا الحديث أطال المؤلف في شرحه، ولو دخلنا فيها مطيل جدا ونخليكم يعني تنسوا اللي كنا بنتكلم فيه، فنقف على هذا الحديث إن شاء الله، نقف على الحديث الثالث والستين إن شاء الله تعالى في المجلس.